أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Thank you.

صدق الله العظيم. الفاتحة.